Book 2 13 13 الأنشطة والأعمال darbības ماذا تعمل مارتا؟ Ko dara Marta? هي تشتغل في المكتب Viņa strādā birojā. Hija taštegil ala l-kompjūter. Viņa strādā pie datora. Eina Marta? Kur ir Marta? Fī el-sinema. Kino. Hija tušēhid filmen. Viņa skatās filmu. ماذا يعمل بيتر؟ كو دارا بيتريس؟ هو يدرس في الجامعة. فينش ستودي اونيفرسيتاتي. هو يدرس لغات. فينش ستودي فالودس. أين بيتر؟ كور إير بيتريس؟ في المقهى. كافينيتا. هو يشرب قهوة. فينش دزر كافيو. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ كورب فيني لابرات إيت. إلى الحفلة الموسيقية. أوز كونسرتو. يحبون سماع الموسيقى. Viņi labprāt klausās mūziku. Ilā ain lā yuhibbūn an yadhhabū? Kurp viņi iet nelabprāt? Ilā al-disko. Uz diskotēku. Hum lā yuhibbūn ar-raqs. Viņi dejo nelabprāt.